إلهنا ما أعد لك مليك كل من ملك إلهنا ما مليك كل من ملك لبيك قد لبيت لك والملك لا شريك لك والليل لما أنحلك والسابعة ما خاب عبد أم ملك أنت له حيث تلك لولا لبيك إن الحمد لك والملك لا يا مخطئا ما أغفلك عجل وما واختم بخير عملك لبيك إن العز لك والملك لا لك والحمد والنعمة لك لبيك إن الحمد لك والملك لا شريك لك.